همزة والكساء. همزة هي مكتوبة قدامنا في الورق والكساء. ها الهمزة. ها نافع. نافع برضه ما حطش الرموز لحد دلوقتي. حماد شكور إمامه يثبت الياء إمتى؟ وصلا فقط. ما أثبتوه يثبتوه وصلا فقط. أما بعد الوقف تصدق. طب بقية القراء اللي هم مين؟ ابن عامر وعاصم. ابن زكوان؟ ابن عامر اللي هو العفو ابن زكوان وعاصم. وهشام احنا خدناها قبل كده. ابن زكوان وعاصم ما اثبتوه يثبتوه في حاله الايه؟ لا لا لم يثبتوا يأس لا لم يثبتوا يأس مطلق الا بعض المواضع هيتنص عليها بعدين. خلاص؟ وفي الوصل حماد شكور امامه وجملتها 60 فاعقلا. جمله يأس الزوائد كام اللي فيها خلاف؟ 62 يا حكم يذكرهم لك الوقت. البيت اللي بعد كده يقول ايه يا عم الشيخ؟ فيسري الى الداع او الياء يسري في صوره ايه؟ الفتح. هل في والليل اذا يسري هل في ذلك؟ الثاني الى الداع مه وعين الى الداعي يقول الكافرون. طبعا الداع اتكررت في القران كتير ولكنه هنا قيدها بلا اللي قبلها الى الى الداع. طبعا جت قبل كده جت موضع تاني ده الموضع اللي احنا عاوزينه في سوره القمر اهي. رقم 3 الجوار في سوره الشورى. الجوار في البحر كالاعلام. الجوار يكون في موضعين تاني ولكن ده الموضع ده اللي بعده ايه؟ اللي بعده متحرك. اما الموضع الثانيه بعدها ساكن اذا اثبتت الياء وصلا تحذف للتخلص من انتقاء الساكنين. ماشي؟ اللي هم ايه؟ الجوار الكنت ولو الجوال المشاهد. ماشي؟ الجوال المنادي يوم ينادي المنادي من مكان قريب. سورة قاف. يهدي لربي لأقرب في سورة الكهف. ها اللي بعدها يهدي خيرا من جنتك برضو سورة الكهف. رقم 7 تعلمني سورة الكهف. تعلمني مما علمت رشدا. سورة الكهف. بيقول بعد كده يوحيها معان تعلمني ولا وأخرتني الإسراء. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 رقم 8 أخرتني سورة الإسراء. فأنا أخرتني إلى يوم القيامة. سورة الإسراء حددها سورة الإسراء لأن كده أخرتني تاني كتير اللي هي سورة الإسراء أهي. تتبع اللي هي سورة في سورة إيه؟ ألا تتبع أفا عصيت أمري. سورة طه. ألا تتبعني أفا عصيت أمري. سما من اللي أثبت التسع آيات دول أهل سما. سما اللي هم من فكهم يا عم الشيخ نافع ابن كثير أبو عمرو. طيب أمين اللي بيثبت الياءات في التسع كلمات نافع وابن كثير أبو عمرو أهل السنة. ترجم بقى على القاعدة اللي فاتت يبقى نافع يثبتها إيه يا عم الشيخ محمد؟ وصلا فقط. ابن كثير وصلا ووقف. أبو عمرو وصلا فقط. طب بقى القراء محذوفة. كل الياءات دي يثبتها نافع وابو عمرو وصلا فقط وابن كثير وصلا وقفا. جبت الكلام ده منين؟ ترجع للقواعد اللي قبل كده. خلاص؟ حماد شكور امامه ضر النوامع. خلاص؟ يقولوا يبقى والليل اذا يسري هل في ذلك؟ يقف اذا يسري ده طبعا مين؟ نافع وابو عمرو. ابن كثير اذا يسري ناخد مثال كمان واستمع يوم ينادي المنادي من مكان من قريب. يقف عليها نافع ابو عمرو ازاي؟ يوم ينادي المنادي. بقول ابن كثير يوم ينادي المنادي. ناخد كمان مثال تعلمني على ان تعلمني مما علمت. ويقف نافع ابو عمرو ان تعلمن. ابن كثير تعلمني. وضحت القاعده دي؟ ناخد المكمل. وفي الكهف نبغي يأتي في هودة مفيدة. تمام. الآن اللي بعد كده رقم 10 ورقم 11 رقم 10 وفي الكهف نبغي اللي في سورة الكهف ذلك ما كنا نبغ فارتد. طبعا قيدها بموضع ايه يا اخوانا في الكهف وفي الكهف نبغ اي نبغي ده لا قالوا يا ما أبا نبغي هذه بضاعتهم مش معانا الكلام ده كله موضع الكهف ياتي فيه هود لان طبعا ياتي جت كتير برضه ياتي في سوره هود يوم ياتي لا تكلموا من اللي اثبتها ها رفلا ثمن فلسه الثمن اللي بعدين رفلا اهي ثمن حد يفك لنا ثمن نافع ابن كثير ابو عبد رفلا الكساء يثبت اليافع في حفاني حاله واصلا فق زي نافع واصلا ابن كثير واصلا ووق فهو عمرو وصلا فقر يوم ياتي لا تكلم نفس يوم ياتي نافع وهو عمرو الكتاب ابن كثير يوم ياتي ذلك ما كنا نبغي فارتدى ما كنا نبغ كسائي ونافع ابو عمرو ما كنا نبغي ابن كثير خلاص سماء رفلا سماء لحد هنا اهو ودعائي ده كلام جديد الوقفة ودعائي في جنح حلو هديه ودعائي في جنح حلو هديه اللي بعد كده دعائي اللي هي في قوله تعالى سورة إبراهيم ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي من العميل من اللي اثبت الياء في جنى حلو هدي في جنى حلو هدي ترجم يا شيخ محمد ها الحاء ابو عمرو الفاء رمز ها حمد الجيم ها الجيم ورش ورش الحاء ابو عمرو ابو عمرو الهاء البذل في جنى حلو هديه يبقى حمزه وورش وابو عمرو يثبتوا الياء في انهي حاله؟ واصلا فقط ودي حماده شاكور امامها اهو والبذل واصلا ووقفا فهمت؟ ربنا وتقبل دعائي ربنا حمزه ورش ابو عمرو طيب يقف عليها ازاي؟ دعاء وحمزه طرف له بتغيير الهمزه ما تعلمناها فقط حمزه مش خمسه القيام لكن البذل يقول ايه؟ وتقبل دعائي ربنا ربنا وتقبل دعائي يثبت الياء وصلا وقفا قنبل وبدل القراء يحذفوا الياء خلاص؟ الكلمه اللي بعد كده ايه؟ واتبعوني اهدكم حقه بل الياء اللي بعد كده رقم 13 اتبعوني اهدكم دي في سورة ايه؟ غافر حقه اهي قال لك حقه بلى فكي حقه بلى كده يا شيخ محمد حاء رمز ابن كثير حقه دي كلمة على بعضهم ابو عمرو حق انت مش ملاقي البلى بقى رمز مين؟ لون ابن كثير يثبت الياء يا اخوانا يقول يا شيخ محمد وصلا ووقف وابو عمرو وصل قارون وصلا فقط يبقى سيدنا ابو قارون ورش هنا ما اثبتش الياء دي يبقى ابن كثير وابو عمرو وقارون يثبتوا الياء اتبعوني اهدكم اتبعون وابن كثير يقول اتبعوني بيت القراء يحذفوا اتبعوني اهدكم خلاص وإن ترني عنهم الآية اللي بعد كده إيه؟ إن ترني أنا أقل من كمال الولد. ها؟ عنهم يبقى اللي فاتوا ده هم أصحاب الترجمة السابقة حقوه بل ابن كثير وأبو عمرو قالوا يبقى اتبعوني أهديكم زي إن ترني أنا. أقرأ ابن كثير وأبو عمرو قال إن ترني أنا أقل من كمال طبعا نافع أنا أقل منك ماشي ويقف ابن كثير يقول إن ترني بل إن ترني أنا بقى القراء يحذف وقف وقف إن ترني أن إن ترن وزيهم وقف مين أبو عمرو وقلوب خلاص وإن ترني عنهم اللي هم ابن كثير أبو عمرو وقلوب الكلمة اللي بعد كده تمدونني ثم فريقا الهاي اللي بعد كده مين 13 تمدونني بمال ثم آتاني الله قول من مأتك تمدونني سورة ايه النم من اللي أثبتها اهي ثم اهي ثم فريق ثم اللي هم مين يا شيخ محمد نافع ابن كثير أبو عمرو حمد نافع يثبتها ايه وصل وصلا ووقف وصلا فق حمد وصلا فق ووقف عشان نبدا على فرق المفرد هلا ما انت قلت لي قبل كده وصلا بس حمد قال لك لا ما هو قال لك واولى النمل حمد ذاته كمله ده موضع المستثنى الحمد اللي اثبته وصلا ووقف زي ابن كثير انا بيقصد المواضع اللي يثبتها يثبتها وصلا بس ايه اتمدونني بمال نافع وابن كثير وابو عمرو طبعا حمزه بشدد الايه النون اتمدونني بمال يقفوا ازاي نافع وابو عمرو اتمدونا وابن كثير اتمدونني وحمزه اتمدونني خلاص بعد كده بقى يقول لك ايه ويدعو الداعي هكذا حلال يدعو الداعي اللي انت تأتينا عليه اهو رقم 16 يوم يدعو الداعي الى شيء نخر اما مطلعين الى الداعي يقول الكافرون جمع حكمها في الاول ويدعو الداعي هاك جنن حل من اللي اثبت الياء هنا اهي هاك جنن حل خرج اثنين من القراء قالون وقن قف وقاف هاك الهاء رمز ها البذ الهاء رمز منها شيخ محمد طب الجيم الحاء ضعف الجيم انا بدي اشرح حاء ها الجيم رمز ورمز ها والحاء ابو عمرو هاك جنن حلا ويدعو الداعي يوم يدعو الداعي الى شيء نكر ماشي من هكذا بدي يثبتها ايه وصلا ووقفا وورش ابو عمرو وصلا فقط يوم يدعو الداع ورش وابو عمرو وبدا القراء لما يوقف كلهم ورش وابو عمرو والبز لما يصيروا ايه يوم يدعو الداعي الى طبعا كلهم على بعضهم في الحدود البز يوم يدعو الداعي وضحت لانه بز اتوصل ووقف هاك جنن حلا لسه البيت اللي بعده مش كده وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الفجر بالوادي دما جرى الوادي اللي في صورة الفاجر الذين جابوا الصخرة بالوادي وفرعون ذي الأوتاد تهي فين اللي أثبت الياء هناك ولا شيء دنا جريانه وهي دنا أنا بتكلم عن جريانه الدرم ابن كثير والجيم ورش ازاي ابن كثير يثبت وصلا ووقفا على القاعدة ورش وصلا فقط ابو عمرو يحذف الياء الياء عنده واحد صفر فلا يثبتها وصلا ووقفا خلاص وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا ادي حته خروج عن القاعده ان قنبل في حاله الوقف له الوجهان الا ان قنبل وقف بالحذف والاثبات وجهين لقنبل في الوقف